وفيك شميرة يا رمز التحدي والصمود والصمود أختاه يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود بلا حدود أختاه فيك شميرة يا رمز التحدي والصمود والصمود أختاه يا نبع الفضيلة والعطاء بلا حدود بلا حدود أختاه قد سالت دموعي فوق قلبي والخدود وأنا أتابع في أسى الأنباء ما فعل الهنود أعراضنا انتهكت وما من قائد كبير الوليد بل أين معتصم يقود جنوده من ذا يقود أين الفوارس في عصور زاهرات كالأسود أين الخليفة قائدا ومهاجما أين الجنود أين الخليفة قائدا ومهاجما أين الجنود أين البواسل لا أرى جندا كجناد الرشيد حتى متى يا أمة الإسلام يغشاك الرقود حتى متى يا أمة الإسلام يغشاك الرقود من ذا يلبي صرخة العذراء حتى متى يا أمتي نحيا ونحيا في شقاء أختاه فيك شير زادك أي رب البينات بينات صبرا جميلا دائما فالصبر زاد والصلاة والصلاة لا تجزعي إن كان قومي في ضياع أو ثبات فالنيل يشكو ضعفهم وهناك دجلة والفرات وهناك دجلة والفرات أغنيك حولة في الإباء ولا تبالي بالطغاة أغنيك خمسة التي نقشت لنا مجد الحياة الحياة أغنيك حولة في الإباء ولا تبالي بالطغاة بالطغاة أغنيك خمسة التي نقشت لنا مجد الحياة نصر الله آت هذا سبيل المؤمنات الصالحات القانتات أختاه في كشمير صبرا إن نصر الله آت هذا سبيل المؤمنات الصالحات القانتات أختاه